اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. بسطت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا ورددت غائبنا وشفيت سقيمنا وربيت صغيرنا وأطعمت جائعنا وأغنيت فقيرنا. ومن كل خير أعطيتنا، لك الحمد في السراء ولك الحمد في الضراء، لك الحمد في الشدة ولك الحمد في الرخاء، لك الحمد في الحالين ولك الشكر في الدارين، لك الحمد في كل وقت وحين. اللهم صل على النبي المختار وآله الأطهار وصحابته الأبرار، اللهم صل وسلم عليهم ما تعاقب الليل والنهار. اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنك سميته مباركا فارزقنا به من كل بركة، وجعلته نجاة فاجعل لنا به نجاة من كل هلكة. اللهم اجعل القرآن سميرنا وأنيسنا وجليسنا ومتعتنا، اللهم اجعلنا من حفاظه واجعلنا من حملته واجعلنا من أهله واجعلنا من العاملين به يا رب العالمين. إلهنا اجعلنا ممن إذا سمعوا القرآن وجلت قلوبهم وقشعرت جلودهم وفاضت عيونهم بالدمع يا رب العالمين. إلهنا كما تحيي الأرض بعد موتها، أحيي بالقرآن قلوبنا، أحيي بالإيمان قلوبنا. إلهنا نشكو إليك قسوة في قلوبنا وجفوة في مدامعنا، نعوذ بك من قسوة القلب ومن جمود العين يا الله، نعوذ بك أن نتخذ هذا القرآن مهجورا. إلهنا وسيدنا، اجعلنا من أهل القرآن واحشرنا مع أهل القرآن واجعلنا في زمرتهم وارفعنا إلى رتبتهم واحشرنا في معيتهم. إلهنا اقبضنا ونحن نقرأ القرآن، وتوفنا ونحن نقرأ القرآن، واحشرنا إليك ونحن نقرأ القرآن. إلهنا لا تحرمنا بركته ولا تحرمنا ذخره ولا تحرمنا خيره يا الله. اللهم يا الله يا الله اجعل أبناءنا من حفاظه، واجعل أبناءنا من حملته، واجعلهم من أهله، وألبسنا تاج الوقار يوم القيامة يا الله برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا شافي الصدور، يا قاضي الأمور، يا كاشف ضر أيوب، يا سامع يونس المكروب، اللهم إن لنا أحبة فيك على سرير المرض، اللهم لا فرج لهم إلا أنت، ولا مخرج لهم إلا بك، اللهم وأنت بيدك الداو والدواء، أنزل الدواء على دائهم، اللهم قطع آلامهم، وأذهب أوجاعهم، وأوقف أنينهم. إلهنا إن كان ما أصابهم بلاء فارفعه عنهم، وإن كان عقوبة فاغفر ذنبهم وارفعه عنهم يا الله. إلهنا إلهنا يا الله، لا تدع لنا والدا إلا شفيته، ولا أما إلا أصححتها، ولا ولدا إلا عافيته. إلهنا لا تدع لنا حبيبا فيك إلا أقمته صحيحا يا رب العالمين. إلهنا يا من يسعد الخواطر، يا من يجبر القلوب، يا من يسعد الخواطر ويجبر القلوب، إلهنا أسعد خواطرنا بشفاء مرضانا، أجبر قلوبنا بشفاء مرضانا، أذهب علتهم، ابعث في أجسادهم العافية، أنزل الدواء على الداء، أقمهم أصحاء، اللهم كي يسبحوك كثيرا ويذكروك كثيرا ويحمدوك كثيرا، اللهم اجعلهم يصومون كما نصوم ويقومون كما نقوم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله، اللهم يا الله، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا مفرج الكربات، يا قاضي الحاجات، يا راحم العبرات، انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الظنون إلا فيك. إلهنا إلهنا، طال البلاء بإخواننا في الشام، واضطربت أحوال إخواننا في مصر، اللهم أبرم لهم أمرا رشدا، ينصر فيه أهل الحق ويهزم فيه أهل الباطل. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمرا رشدا، يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك. اللهم يا مسبب الأسباب، يا مسبب الأسباب، هيئ الأسباب لنصرة الإسلام والمسلمين. اللهم أعد لهذه الأمة عزها، أعد لها مجدها، أعد لها مجدها، أعد لها نهضتها برحمتك وقوتك يا قوي يا متين. اللهم اجمع أبناء الإسلام على كلمة سواء، اللهم انزع الغل من صدورهم، نعوذ بك من الجاهلية، نعوذ بك من الطائفية، نعوذ بك من العنصرية، نعوذ بك من أسباب الفرقة والخلاف. اللهم ألف بين النفوس، اجمع بين القلوب، وحد بين الكلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة